أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم التسمي بآية؟ إيش؟ يقول: ما حكم التسمي بآية؟ يعني اسمها آية؟ نعم. ما في مانع، ما في مانع. أو قصدكم الشيعة اللي يقولون آية الله؟ هذا لقب عند الشيعة.